بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل شيخ عبد العزيز بن إبراهيم العجيمي، أيها الإخوة الكرام، يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد أن يرحب بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك في هذه المحاضرة التي هي بعنوان مكانة السنة وأثر لزومها بالنجاة من الفتن لفضيلة الشيخ سعيد بن هلي العمر الذي جاء قادما جزاه الله خير معلما ومذكرا بما آتاه الله من علم. نسأل الله جل وعلا له ولنا العلم النافع والعمل الصالح. وأذكر أن فضيلة الشيخ بعد غد يوم الأربعاء والخميس سوف يشرح القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي من بعد صلاة العصر. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. ويقول عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ويقول عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ويقول سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هذه الآيات بيّن الله عز وجل فيها أن القرآن أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأنه بعث هذا النبي الأمي لبيانه، لأنه لا يفهم إلا ببيان نبي. فلو نزل عليهم كتاب ولم يبعث نبي يعلم الناس ضل الناس وما عبدوا الله. وهذه حكمة الله من إنزال الكتب وإرسال الرسل. والحكمة في كتاب الله لها معاني، لكن معناها الأعظم هي السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن السنة وحي من الله، لقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فما نطق به في الشرع فهو إما كتاب وإما سنة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان ونصح غاية النصح لهذه الأمة: وما تركنا إلا على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك مصادر التشريع عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من هو السلف؟ الصحابة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال أنا أفهم الكتاب والسنة بدون فهم سلف الأمة فهو مبتدع ضال. وما أكثر هؤلاء في قرون خلت ولا يزالون يقولون نحن نفهم الكتاب والسنة ولا حاجة لنا بفهم سلف هذه الأمة. وهذا هو الضلال. يبين هذا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا. وقول الله عز وجل: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. والذين أوتوا العلم هم الصحابة. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم الصحابة. فمن قال أنا أفهم الكتاب والسنة بدون فهم سلف الأمة فهو مبتدع ضال مضل للأمة كما قال شيخ الإسلام. وما أوقع الناس في البدع والضلالات والخرافات إلا تفسير وفهم وتأويل الكتاب والسنة بتأويلات حادثة ليست من فهم السلف بشيء، فحصل الضلال. ومن المعلوم أن الطعن بالسنة قديم، ولذلك دس المستشرقون أقواما لإفساد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن السنة لو فسدت ولم يكن لها حجية ولا يفهم الكتاب بها ولم تربط بكتاب الله ضاع الدين. فأرسل المستشرقون المندسين في الأمة الذين كانوا يضعون الأحاديث أو يدخلون فيها ما ليس منها أو يتعولونها على غير تأويلها، فحاولوا محاولات جاهدة حتى قيل لأحد المحدثين: كيف تسلمون أو كيف يسلم لكم دين وقد أدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 حديث ما بين مكذوب وموضوع؟ فرد عليه قال: وهل يخفى الصفر المغشوش على صيارفة الذهب؟ بالله عليكم، هل يستطيع منا أحد أن يجلب صفرا أو حديدا لونه أصفر من أجل أن يبيعه على صاغة الذهب؟ هل يستطيع؟ لا يمكن أبدا، لأن الصيارفة آتاهم الله عز وجل من الخبرة والمهارة ما يميزون به بين هذا وهذا. فالمعدن المغشوش النحاس يرمونه وينقون الذهب. فقال له: إن السنة سيهيئ الله عز وجل لها من هما أعلم من صيارفة الذهب بالذهب. وحصل هذا، حصل هذا منذ أدخل المستشرقون والكذابون والوضاعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أدخلوا من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة والتأويلات الباطلة، قام علماء الإسلام وشمروا عن سواعد الجد ببيان السنة الصحيحة من السنة الضعيفة، وختم ذلك إمام الحديث في عصرنا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله من خلال هذه المؤلفات الفريدة الغريبة التي فتحت آفاقا للأمة، حتى قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز أن الألباني مجدد علم الحديث في هذا العصر، فألف من المجلدات وسماها السلسلة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، وبالمقابل سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا والله من حفظ الله عز وجل لهذه السنة. قد يقول قائل: أين الدليل من السنة على أن السنة وحي كالقرآن؟ والدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم أن يعلى بن أمية قال لعمر رضي الله عنه: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. فجاء رجل معتبر وعليه جبة وتلطخ بالخلوق، والخلوق هو الطيب الذي له لون، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة، فماذا ترى؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت كساء، فقال عمر ليعلى: انظر إليه. فرفع يعلى لينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، وإذا هو محمر الوجه وله غطيط. فلما قام عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اغسل الخلوق وانزع الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع بحقك. فهذا صريح أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل ما أجاب إلا بعد أن نزل عليه الوحي. أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في حجة الوداع وحرم على الناس دماءهم وأموالهم، بين عظمة الحرم وعظمة البيت، وقال المقولة المشهورة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل قد بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وحرم عليه الصلاة والسلام أشياء، فقام العباس وقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، لما ذكر الممنوعات في الحرم من قتل الصيد وقطع الشجر والحشيش، قال: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. فهو مشرع، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فكيف يقال أن السنة لا يحتج بها أو كافية؟ نعم، ظهر زنادقة في القديم يقولون: بيننا وبينكم كتاب الله، ولا شك أن هذا مذهب الخوارج، ولكن يعني القائلين بهذا المذهب تنوعوا. أما الخوارج فإنهم فهموا القرآن فهماً منكوساً، لأنهم لا يعترفون بالسنة، ولذلك استحلوا دماء المسلمين، استحلوا أموال المسلمين وأعراض المسلمين، وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، واستحلوا المحرمات، بل كانوا يأمرون نساءهم بالصلاة وهن حيض، وربما أوجبوا عليهن قضاء الصلوات بعد الحيض، حتى قالت عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟ لما سألت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فعلم أن أهل حرورة كان يأمرون نساءهم بقضاء الصلوات بعد انقضاء الحيض، لأنهم قرأوا القرآن وفهموه فهما منكوساً بلا فهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، اقتلوهم، طوبى لمن قتلهم، أفسدوا الدين. أهل الشبهات، ومن المعلوم أن خطر أهل الشبهات أعظم من خطر أهل الشهوات، لأن أهل الشهوات لا يغيرون الدين، هم يقعون في يعني بأنفسهم في الشهوات، يزنون، يشربون الخمر، يغنون، يعني يفعلون المعاصي وهم يعلمون أنهم عصاة، ولكن لم يتعرضوا للدين. أما أهل الشبهات لا، فإنهم يحرفون القرآن، يحرفون السنة، يفصلون القرآن عن السنة. ولذلك أقرأ أحيانا في بعض الصحف، في بعض الكتابات، عن بعض الذين يسمون بالليبراليين والعلمانيين، أنهم يقولون حجية القرآن قطعية وحجية السنة ظنية، فتشبهوا بالخوارج بهذا الفهم، ولهم قصد، لهم قصد كقصد الزنادقة في القدم الذين حاولوا فصل السنة عن القرآن من أجل أن يفسد الدين. وهؤلاء الذين يقولون أن السنة لا يحتج بها، إنما يحتج يعني بالقرآن، أرادوا أن يهدم الدين، ويعلمون أن السنة مانعة وفيها حصانة لأهل الإسلام من فساد دينه، ولذلك يحاولون دائما أن يتكلموا حول هذا الموضوع، وأن يفصلوا السنة عن القرآن. وفي الحقيقة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لو لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمه الناس. في القرآن عمومات، وفيه التوحيد والأمر به، وهو حق الله، وتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن بيان التوحيد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أسأل: هل تجدون في القرآن أن التمائم حرام؟ لا يوجد. هل تجدون في القرآن أن التبرك حرام؟ ما نجد. هل تجدون في القرآن أن التولة شرك؟ ها؟ التولة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطيرة، ها؟ إن التمائم والرقى والطيرة والتولة شرك. من بين هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: قلت والذي بنفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعلنا إلهًا كما لهم آلهة. فالتوحيد الذي هو الأصل لو لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفناه حق المعرفة. التوحيد، من الذي علمنا دعاء الكرب؟ من الذي علمنا دعاء يونس عليه السلام؟ من الذي علمنا كفارة الشرك الأصغر إذا وقعنا فيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ولا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. من الذي علمنا إذا حزمتنا الأمور اللجوء إلى الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته؟ فالأمر خطير. في الصحيحين لما نزل قول الله عز وجل إن الظلم لشرك، إن لا قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق هذا على الصحابة وفعلا يشق. من لم يظلم نفسه؟ فقالوا يا رسول الله نحن آمنا، لكن من منا لم يظلم نفسه؟ فخافوا على التوحيد وعلى الإيمان، لأن الظلم يقع على الزوجة ويقع على الولد ويقع على الجار ويقع على يقع من الإنسان الظلم. فشق عليهم شقت عليهم هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم تقرؤون قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الظلم الأعظم، الظلم الأعظم هو الإشراك بعبودية الله، وأن تصرف شيئاً من عبودية الله لغيره سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عمل أشرك فيه معي وغيري تركته وشركه. نعم. ثم بعد التوحيد أنواع الشرك الكثيرة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في القرآن على سبيل العموم جاءت، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. كذلك يقال لهؤلاء الزنادقة الذين يريدون فصل السنة عن القرآن، هل تجدون في القرآن أن الصلوات خمس بهذا اللفظ؟ لا يجد. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر، هذه ثلاث صلوات. كم صلاة؟ ثلاث. ولكن أهل الإسلام يصلون خمسة. من أين هذه الصلوات؟ من أين بداية المواقيت وانتهاء المواقيت؟ من أين أركان الصلاة؟ من أين واجبات الصلاة؟ من أين شروط الصلاة إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال قائل لو اعتمدنا على فهم هؤلاء لكفى الإنسان أن يركع ركعة ويمضي ويقول صليت لله رب العالمين بلا وضوء ولا طهارة ولا استقبال قبلة ولا بيان الصلاة، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل من ربه المبعوث من ربه ليعلمنا ديننا. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن لتبين للناس ما نزل إليك. الزكاة، كل القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما هي الأموال التي تزكى في القرآن؟ بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزكاة في النقدين، في عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام. من بين زكاة الذهب والفضة بأنها نصف ربع العشر، وكذلك ما يسقى بالمعونة فيه نصف العشر، وما يسقى بلا معونة العشر. ومن بين أن الرجل إذا ملك أربعين شاة وكانت سائبة فيها شاة ثم تزيد الزكاة فيها العبل بقر، من بين هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نأتي إلى الصيام، من بين لنا المفطرات وكيفية الصيام وما يفطر الصائم وما لا يفطر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحج، في القرآن يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام ترك الناس على هذه الآية، وإلا قال: خذوا عني مناسكنا. فعلمهم عليه الصلاة والسلام كيفية الحج. فالسنة هي المبينة للقرآن، ولذلك عني المسلمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنس: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكر لنا علما في كل شيء، أو كما قال رضي الله عنه. أيضا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو نبأه الله عز وجل، بخروج أقوام سيقولون هذا. ففي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله. ما هو الذي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة، الحكمة التي عرفنا بها ديننا. نعم، ولكن لا بد أن يعلم أيضا أن الكتاب والسنة لا يفهمان إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو منهج السلف، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم الربانيين. واحذروا وحذروا من وراءكم من المتعالمين ومن المندسين في الأمة، لأننا نسمع ما يندى له الجبين، ونقرأ ما يحزن القلب من التشكيك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عمد بعضهم إلى أحاديث في صحيح البخاري ومسلم فضعفوها أو تعولوها. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك وابن حارث الأشعري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام في أمتي يستحلون الخمر والحر والحرير والمعازف. فجاء من يجوز بعض هذه المحرمات. كذلك مما يندى له الجبين أن بعض الأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرهما، الأحاديث الصحيحة، عمد أهل البدع إلى تضعيفها. وقد سمعتم خاصة طلبة العلم ما حصل من بعض المنحرفين من تضعيف حديث السمع والطاعة ليبرروا الخروج على ولاة الأمة. وسمعتم أيضا، بارك الله فيكم، تضعيف حديث الفرق والجماعات والتحزب والافتراق من أجل أن يبرروا افتراق الأمة، وأن تكون الأمة أحزابا وجماعات، حتى لا تنهدم الأصول التي بنوها لأحزابهم. أيضا سمعنا من يشكك حتى في بعض حديث الاعتقاد، ويتدخل في مسائل أجمع السلف عليها. روى مسلم في صحيحه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فولى الرجل يبكي، فناداه عليه الصلاة والسلام قال: إن أبي وأباك في النار، لأنهما ماتا على الشرك. وفي القرآن ما يؤيد هذا من قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما عالية إني أراك وقومك في ضلال مبين. فمات والد إبراهيم على الشرك. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر في النار. لا ينفع، مات على الشرك، لكن إبراهيم أعذر وأنذر. وكذلك في صحيح مسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه وهو في طريقه من مكة إلى المدينة، فمر على القبر وبكى، فسأله الصحابة رضي الله عنهم عن سبب بكائه، فقال: استاذنت ربي بأن أستغفر لأمي فلم يأذن، واستأذنت ربي بأن أزور قبرها فأذن لي. ثم يأتي بعض المتحذلقين والمتعالمين والمتعدين على الثوابت من أبناء جلدتنا وممن نشأ على التوحيد في هذه البلاد، فقرر في دروسه ومحاضراته التي تسمع في القنوات أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما نصدق يا أخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبي وأباك في النار، وهذا المتحذلق المدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب، لأنه يظهر عليه ما يدل على عدم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم من ثلم سنته وهدمها وتضعيف أحاديثه وتكذيبه والافتراء عليه والحكم لمن حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، خالف النبي صلى الله عليه وسلم وحكم لمن حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، هو حكم عليه بأنه من أهل الجنة بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العرق دساس، ومن رضع أو وضع فمه بحلمة متصوف فإنه لا بد أن يظهر عليه أثر ذلك ولو بعد حين. فكيف بمن يعاشر الصوفية ويحبهم ويحبونه ويجلهم ويجلونه وسائر أهل البدع؟ لا يتصور ويتوقع منه إلا هذه المقولات الضالة المضللة الباطلة. يا أهل الإسلام، يا أهل السنة، والله الذي لا إله إلا هو قامت به السماوات والأرض، أن دينكم محفوظ بكتاب ربكم وبسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وبفهم سلفكم الصالح، وأنه أوضح من الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب. ولكن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعرف السنة ويعرف القرآن ويعرف الحلال والحرام. ولذلك السني يقع في الحرام وهو نادم، ويعصي وهو نادم، ليس معصوما، يقع، ولكن يقع وهو نادم، ويرجى له الخير والتوبة لما في قلبه من كره المعصية والندم على فعلها، ولكن غلب، غلبته شهوته، غلبه هواه. ولذلك قال الإمام أحمد، ذكر هذا البربهاري في الشريعة، قال الإمام أحمد: قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة. قبور فساق بشرى لكم يا أهل السنة، وتستحقون هذا، لأنكم ما كذبتم الله، وما كذبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طعنتم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصيتم على ندم ثم تبتم، ومن تاب تاب الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيقول. قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور زهاد أهل البدعة حفرة من حفر النيران. أنا لما سمعت هذا الكلام لأول ما وهلة، يعني قف شعري، كيف يجر عليه الإمام أحمد، وإذا هو صادق، لأن السني لا يطعن في السنة، ولأن السني لا يتجاوز السنة، ولأن السني لو عصى هو مع أهل السنة في حربهم وسلمهم وجهادهم وأقوالهم وأحكامهم وعقائدهم قبل ذلك، هو سنة مهما بلغ من الفسق، لكن لا يخرج عن السنة. روى البخاري في صحيحه أن كتاب عبد الملك بن مروان أو الوليد جاء إلى الحجاج بن يوسف الثقفي السفاك المبير ألا يفتي بالحج إلا بالعمر، فحج ابن عمر مع الحجاج. اعتبروا الأبصار، ليت خوارج العصر وليت بعض الجماعات الذين ينادون بالخروج على الحكام ويسمونهم الطواغيت ولا بد من هدم قصورهم قبل هدم الشرك، ليتهم يعني يتفقهوا في السنة. ابن عمر الصحابي الجليل العالم، ابن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني، هو المفتي والأمير الحجاج. قال: سالم، فذكر أنهم وصلوا عرفة، وأن الحجاج دخل في سرادقات له بنيت ونصبت في عرفة. فلما زالت الشمس نادى ابن عمر الحجاج: الرواح الرواح، إن أردت السنة قم. يعني فقال، فخرج علينا فقال: الساعة؟ يسأل ابن عمر: الآن؟ يعني يصلي، أخطب وأصلي الناس بعرفة؟ قال: الساعة إن أردت السنة. قال: أمهلني حتى أفيض علي الماء. وقد قال علي رضي الله عنه: الغسل يوم الجمعة والعيدين وفي عرفة. مع أنه سفاك مبير قتال، قتل أكثر من 100,000 نفس، اغتسل لعرفة وأطاع ابن عمر وصلى وخطب الناس وصلى في الوقت على السنة. ولذلك قالوا أن ما فعله الحجاج لا يتجاوز الدماء والأموال، أما الدين فلم يعتدي عليه الحجاج. لماذا؟ لأنه من أهل السنة ومحسوب على السنة، مع ما عنده من الظلم والفسق والقتل والإجرام في حق الله، لكن ما اعتدى على الدين، إلا ما حصل منه من الكلام في بعض الصحابة رضي الله عنهم بينه وبينه. وقبور جهاد أهل البدعة، الزهاد الذين لبسوا العمائم وشمروا الثياب وأرخوا اللحى وظهروا بمظهر الزهد ولكن البدعة في قلوبهم، ماذا يقول عنهم الإمام أحمد؟ يقول: وقبور جهاد أهل البدعة حفرة من حفر النيران، لأنهم يغيرون الدين. ولذلك يقول شيخ الإسلام: خطر أهل البدع أعظم من خطر اليهود والنصارى، لأن أهل البدع يفسدون الأديان ابتداء، واليهود والنصارى يفسدون الأبدان ابتداء والأديان تبعا، ومن أفسد الدين ابتداء كان خطره أعظم. صليت في مسجد يقدر ما فيه 5000، ولو قلت أن جميع من فيه كلهم لهم لحى وقصروا الثياب ولبسوا العمائم وظهروا بمظهر الزهد لم أكن مخطئا، وكلفت بإلقاء محاضرة عليهم عن أركان الإيمان الستة، وكانت ما بين المغرب والعشاء، فقررت ما قرره أئمة السلف من بيان التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على عجل على سرد، لأن الوقت ما بين المغرب والعشاء. فلما أذن المؤذن لصلاة العشاء قام أحد هؤلاء الزهاد، وكان كث اللحية عظيم العمامة قصير الثوب، فأخذ المكبر وقال لهؤلاء الجمهور: إن عقيدتنا تخالف عقيدة هذا الرجل، لأننا نعتقد أن الله لا يرى في الآخرة وأنه لا يتكلم، وأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، وأن البخاري كذاب. إي والذي رفع السماء بغير عمد، اسمعوا يا أنا، أصابني ذهول لأني في البداية فرحت بهذه الأعداد الغفيرة التي اتسمت بالسنة والزهد والعمائم، ثم يقوم شيخهم ويرد بهذا الكلام. فأخذت المكبر بعد أن ولى، فقلت: أما العقيدة، بعد على خوف منا والله، على قلت: أما العقيدة التي ذكرت لكم في المحاضرة فهي عقيدة السلف، أما ما تكلم به المتكلم فهذه عقيدة تخالف عقيدة السلف، وما استطعت أن أذم ولا أتكلم ولا أجدع لكثرة من في المسجد من قومه. ثم جاء رجلان من عليهما أثر الكبر وعلامة السنة، فأخذ بيدي وأخرجاني من باب المسجد، وقالوا: أن من ترى هؤلاء كلهم إباضية. ويأتي في زماننا من يقول أن جميع الفرق المنحرفة التي ربما بلغ بها الانحراف إلى الخروج عن دائرة الإسلام أنهم كأهل السنة وأننا سواء وأننا موحدون وأننا من أهل الجنة. تمييع للدين وتمييع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيا أهل الإسلام ذودوا عن حمى سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أحيوها بالعلم، أحيوا السنة بالعلم، لا تحيا السنة بالثورات والمظاهرات والسب والتجديع والخروج على الحكام واللعن والشتائم والحماس والطيش، إنما يحفظ الإسلام بالعلم. بأي علم؟ العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن سلف هذه الأمة. وأقول لن يحفظ الله بلدا ولا أملا إلا بقدر ما يحفظون من كتاب الله ويحفظون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فلو قيل لماذا تحولت هذه الجزيرة القاحلة التي كان يضرب فيها المثل بالجهل والخوف والفقر فعبدلها الله أمنا ضاربا وغنى عارما وعلما كثيرا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح؟ هذا هو السبب الذي غير أحوالها، تغيرت الأمور إلى هذه النعم العظام وهذا الفيء الديني والدنيوي. والله أننا في هذه البلاد بين فيئين عظيمين، فيء ديني من الله من خلال ما ورثناه عن علمائنا المتقدمين والمتأخرين من فهم الكتاب والسنة ومن حفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لها والدعوة لها وتقريرها والتحاكم إليها والعمل بها. ولذلك العالم ينظرون إليه نظرة اعتبار، حتى الغرب، حتى أهل الكفر. ما الذي حل بهؤلاء أهل الجزيرة التي كان الرجل يموت فيها عطشا وجوعا؟ الآن فيها نعم الله وخيرات الله ودين ودنيا واقتصاد وأخذ بكل جديد مع حفظنا لثوابت الدين. فالله الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن أردنا أن يحفظنا الله وأن يؤمن خوفنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يمكن لنا في الأرض، فلنتمثل الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. تمسكنا بديننا وعرضنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالنواجذ وأحببنا سلفنا الصالح ودفعنا عنه بكل ما نملك من قوة علمية. هذا هو السبيل للسلامة من الفتن. ولذلك لما ضعفت السنة في بعض البلاد الإسلامية أو أدخل على السنة ما ليس منها وفشت البدع من الأمة، حل الضعف. كانت بعض البلاد الإسلامية يعني في الحقيقة مضرب للمثل في القوة والعلم والفقه. كم مر على بغداد من القوة والنصر والتمكين بزمن العلماء، كم مر على الشام، كم مر على كثير من البلاد الإسلامية وعلى بيت المقدس، وكم أنجبت هذه الأرض من العلماء ومن المحققين والمحدثين والفقهاء الذين لا نزال نرث علمهم. وكم نصر الله عز وجل هذا الدين برجال مجاهدين وعلماء وفقهاء ومحدثين وحكماء وملوك وساسة وأمراء وقادة، لأنهم حفظوا هذا الدين فحفظهم الله، نصروا هذا الدين فنصرهم الله، مكنوا لهذا الدين فمكنهم. فالسنة ولزوم السنة دعوة لها العمل بها وتعليمها سبب لكل خير الدين ودنيوي، وضعف السنة أو إدخال ما ليس منها فيها أو دخول البدع أو الحديث الضعيفة هذا هو عين الفتنة. وقد خشي علينا النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه، وهم أيش؟ من هم؟ أهل الشهوات والشبهات. السنة كما قال أهل العلم سفينة، سفينة نوح، من ركبها نجا. فكونوا مع أهل السنة وأحبوا أهل السنة وإن تباعدت بهم الأقطار، ودافعوا عن أهل السنة وإن كانوا في الأقطار، حتى قال أحد سلفكم إذا لقيت سنيا في المشرق وأنا في المغرب فأقريه من السلام. وقال بعضهم أهل السنة وإن تباعدت أجسادهم تحابت وتقاربت قلوبهم. أهل السنة نقاوة أهل الإسلام، أهل السنة صفوة أهل الإسلام، أهل السنة هم أهل الاعتدال الذين وصفهم الله عز وجل بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هؤلاء هم السنة. ومن غلا في السنة خرج، ومن خذل السنة خرج عن هذا الاعتدال الذي ذكره الله عز وجل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نصر السنة كان له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، ومن خذل السنة كان له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. فانصر السنة، واليوم ولله الحمد تستطيع نصر السنة وأنتم تحت فرشكم وعلى ظهور مراكبكم، بل والله في الطائرات وفي البحار وفي البراري وفي القفار تنصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخذلون أهل البدع، وذلك من خلال نشر الدين الصحيح، السنة الصحيحة، الرد على أهل البدع، الرد على من أدخل في السنة ما ليس منها، الرد على من كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الكذبة على الله وعلى رسوله يأتون يوم القيامة بهذا الوصف، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة عندما تلا قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذه الآية فيهم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة. وها هنا مسألة أحب أن أختم بها، وهي أن بعض المتعالمين وبعض الأنصاف لهم أطباع في قلوبهم، حب للدنيا والجاه والمنزلة والرفعة والتصدر، فإن تكلموا بالعلم فهم مسبوقون، ولا يكون رؤوسا إلا بعد إخلاص وبحث وتنقيب ومتابعة ومحبة لأهل العلم المتقدمين والمتأخرين. فقالوا إن أيسر وصول للوصول إن أيسر وصول للوصول والترقي والتعالي على وأن نكون من أهل الشأن وأهل أن نغرب وأن نأتي بالغرائب. يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عندنا؟ لست ملزما بإقناع أحد بأن الموسيقى محرمة، يعني هو متأكد من حلها وجوازها وأنها في القرآن كذا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أيضا هناك ما يسمى بالضغط الجماهيري والضغط الشعبي، فمن خف علمه وعقله ودينه وورعه وخوفه من الله عندما تضغط هذه القنوات وهؤلاء الذين دفعوا للضغط على بعض الناس من عقل يتساهل، هذا يذهب. ولذلك الذين لا يؤثر عليهم الضغط الشعبي والجماهيري في الفتوى تجد أن الفضائيات هذه التي تبحث عن الغرائب تبتعد عنه، لأنهم يعلمون أنهم لا يقولون إلا بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن سلف هذه الأمة، فهم يبحثون عن يعني سموهم المتساهلين، ربما سموهم الوسطيين، وهم والله ليسوا كذلك، إنما اسمهم الحقيقي المنحلون. فكيف الآن يعني يسهل للناس الحرام وتسهل للناس البدع؟ أنا سمعت رجلا في أحد القنوات بأذني هذه يقول لرجل يسأله من خلال الهاتف المباشر: حشرني الله مع علي وحشرك الله مع معاوية، ويزعم أنه عالم سني. أي طعنة هذه في نحر معاوية؟ خال المؤمنين، كاتب الوحي، الخليفة الخامس، قامع أهل الشرك، قامع الأعداء، الذي تحلى بالصحبة والخلافة والملك والسياسة والدهاء والعلم والفقه بشهادة ابن عباس في البخاري لما سئل عنه قال إنه فقيه، يعني معاوية. ثم يأتي هذا الساقط المنحل الزاعم بأنه من أهل السنة ويقول حشر لله مع علي وحشرك مع معاوية. ما المعنى؟ ماذا تفهمون؟ ماذا نفهم؟ أن معاوية سيحشر إلى مكان وأن علي سيحشر إلى مكان. أذلهم الله، أخزاهم الله، لا جعل الله لهم سلطة على أهل الإسلام وأهل السنة. انتبهوا، اعرفوا قدر السنة، عظموها، ادعوا لها، احبوها إن أردتم الفوز عند الله سبحانه وتعالى والفوز بالدارين والسلامة والنجاة. وبلادكم هذه، أعني بلاد المملكة العربية السعودية، بلاد نشأت على التوحيد وعلى السنة وعلى منهج سلف السنة، قادتها من أولهم إلى آخرهم حتى الآن، وهم ولله الحمد على هذا. ولا تغتروا بما يشاع: الدنيا انقلبت والمعاصي كثرت. الأعداء يجعلون من الحبة قبة ويجعلون من المعصية شركا أكبر. المعاصي موجودة وتزول بإذن الله عندما نتناصح ونناصح ولاة أمرنا ونكون معهم بالحق، فإن المعاصي لن تبقى ولا مكان لها ولا لها، ولكن بالأسلوب الشرعي وبالنصح الشرعي وبالدعاء لولاة الأمر بأن يوفقهم الله عز وجل لكل خير وأن يمكن لأهل السنة بهم وأن يخذل أهل البدعة. نعم، والحمد لله أصول الإسلام قائمة، توحيد قائم. أنتم طلبة جامعات ماذا تدرسون؟ أسألكم بالله، وغالبكم الآن من بلاد شتى ممن أتيتم للدراسة، هل تدرسون عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والمرجية؟ أبدا والله. تدرسون التوحيد الذي هو حق الله العظيم. هل تدرسون السنة الضعيفة؟ هل تدرسون سب الصحابة؟ هل تدرسون مخالفة منهج السلف؟ لا والله. في جامعاتنا، في قضائنا، في معاملاتنا، حتى البيوع، والله لا نتبايع إلا على السنة. فانتبهوا، لا يغرر بكم، لأننا نسمع بعض المقاطع أن المعاصي كثرت وفشت وأن الدولة أصبحت كسائر الدول. هذا كلام باطل. هذه بيضة الإسلام، هذه بلد التوحيد والسنة، هذه مارز الإسلام، مارز الإيمان، فأعرفوا قدرها وقيمتها. لا ننكر ولا نقول أننا بلد الله وشعب الله المختار، عندنا عصاة، عندنا فساق، بل قد يكون عندنا زنادقة يحاولون هدم الإسلام، لكن العبود قائم، وولاة الأمر ملتزمون ولله الحمد بحفظه ديانة لله عز وجل قبل أن يقوم أهل العلم بحفظه. فاحمدوا الله على، وانصروا دينكم، وانصروا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردتم الزيادة في دينكم ودنياكم يمكن الله لكم. والخير اليوم الموجود في العالم، الخير اليوم الموجود في العالم أعلى الخير العقدي في معرفة التوحيد والسنة، والله أنه بفضل الله ثم بسبب ما يخرج من هذه البلاد من كتب ومن علم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سفينة نوح من ركبها نجا ومن لم يركب هلك. علموا السنة وابدأوا بأنفسكم تمثلوا بها وعلموا أهليكم ولا تتركوا منها شيئا. قال الإمام أحمد: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ومعنى كلامه رحمه الله أن الواجب على المسلم أن يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلزمها وأن يدعو لها وأن يعلم أنها المبينة لكتاب الله. جاء في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فجاءت إليه امرأة قالت: ابن مسعود، إني سمعت أنك لعنت النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، وإني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجد هذا. قال: أما إنك إن كنت قرأتي فقد فستجدينه. أما قرأت قول الله عز وجل، انتبهوا، هذا فهم دقيق. أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: أو ما قرأت قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره؟ قالت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفلجات للحسن. ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكتت المرأة. كذلك علماء السلف يسمون هذه الآية بآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكذب والله من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخالفها ويدعو لغيرها عن قصد. أما الجاهل فقد يعذر، لكن الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لمخالفتها مع علمه بها، هذا والله لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يستقر حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب رجل يدعو إلى مخالفة السنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمين، وإذا شرب فليشرب بيمين، فإن الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشمال. لو أن رجلا قام وقال: لا، كلوا بشمالكم واشربوا بها، هذا يحب الله؟ يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عين الكذب، وهو يعلم الحديث. ولذلك لا بد من الاعتناء بالسنة، لا بد من الاهتمام بها، لا بد من ظهورها على الإنسان، لا بد من الدعوة لها، لا بد من نشرها بين الناس. وذكرت لكم أنكم ولله الحمد تستطيعون تبليغ السنة، تبليغها، وكم في أجر التبليغ، وكم في التبليغ من أجر. نظر الله امرؤا سمع مقالتي. ما هي المقالة؟ السنة. نظر الله امرؤا سمع مقالتي فبلغها إلى من لم يسمعها. بلغوا عني ولو آية. فبلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحذر، الحذر يا أخوان من نشر ما يخالف السنة من أقوال وأفعال وفتاوى تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يهدمها. وتعلمون أنها كلما أميتت سنة حيت بدعة، وكلما هدمت بدعة أحيت سنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل السنة العاملين بها، الداعين لها، الذابين عنها، المحبين لها ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن ينصر بنا وإياكم السنة، وأن يخذل أهل البدعة، وأن يعيذ أهل الإسلام من شرورهم، وأن يحمي بلادنا وعموم بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينزل سكينته ورحمته على أهل السنة، وأن ينزل رجزه وعذابه على أهل الشرك والبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا. اللهم صل وسلم عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يدخل التابعون في قول النبي هل يدخل التابعون في قوله على فهم السلف الصالح، وهل قولهم حجة؟ نعم، يدخل التابعون في ذلك للحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، قال ذلك مرتين أو ثلاثة. فالتابعون هم تلاميذ الصحابة، ولذلك ما خرج علماء السلف عن تلاميذ الصحابة في المسائل التي لم يجدوا فيها شيئا عن الصحابة. إذا وجد السلف شيئا عن الصحابة ظفروا به، ولذلك يقول شيخ الإسلام: إذا كان للصحابة في المسألة قولان فإياك أن تحدث قولا ثالثا، فإن الحق لا يتعدى. أما إذا لم يجد السلف عن الصحابة فإنهم يأخذون بأقوال التابعين وتابع التابعين. وكم للتابعين وأتباع التابعين من علم في التفسير. وبالمناسبة، احذروا التفاسير التي تسمى التفاسير بالمعقول، هذه تفاسير كلامية، تفاسير بدعية، تفاسير تخرجك عن دائرة أهل السنة. وعليكم بالتفاسير بالماثور، وإذا قيل التفسير بالماثور فإنه تفسير الكتاب بالسنة، وتفسير الكتاب بأقوال الصحابة، وتفسير الكتاب بأقوال التابعين وتابعيهم بإحسان. نعم. هذا سائل يسأل يقول: على المسلم المقبل على العلم الشرعي، هل عليه الاهتمام بالقرآن من حيث القراءات وأحكام التجويد وما شبه، أو ما فيه من العقيدة وأحكام وما فيه من السنة؟ على طالب العلم أن يحفظ القرآن حفظاً لا تكلف فيه ولا يغلو فيه. زارني أحد المقرئين فتبحثت معه بعض المسائل العقدية والفقهية، فوجدته أجهل الناس وكتاب الله في صدره. والتقيت برجل يحفظ كتاب الله على القراءات السبع، وجاوز 60 في العمر، ويقول أنه وصل مرحلة الاجتهاد في بلده. فسألته عن التوحيد فقلت: أين الله؟ قال: في دمي، في قلبي، ويجري في دمي، وفي كل مكان. فحصل معه يعني مساعدة في العقيدة، فوجدناه أجهل الجهلة في باب الاعتقاد. فيا طالب العلم، لا تجهد نفسك وتشغل نفسك وتضيع عمرك في القراءات، وتضيع حق الله الأعظم التوحيد. احفظ القرآن، والقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره كما قال ابن القيم، وعليك بتفسيره ومعرفة تفسير السلف في هذا، وعليك بالفقه، من يريد الله به فقهه في الدين. واعلم، لو أضفت إلى عمرك 3 أعمار واشتغلت في القراءات وفي من ألف فيها وفي الألفيات التي دونت فيها ما بلغتها. فعليك بالعلوم النافعة: علم التوحيد، علم السنة، علم الفقه، علم التفسير، ولا تضيع وقتك في هذه الأمور التي في الحقيقة حصل فيها غلو وفي تعليمها غلو. نعم. يقول: إذا كان إحياء السنة يكون بطلب العلم، فما هي الطريقة المناسبة لطلب العلم في وقتنا مع أن السفر قد يصعب على بعضنا بسبب العمل؟ وهل نستطيع طلب العلم بالقراءة فقط أم لا بد من عالم ندرس عنده؟ نعم، طلب العلم له طرق. من أعظم طرق أن تحفظ القرآن على شيخ، وأن تتعلم السنة على شيخ، وأن تجهد نفسك في القراءة، وأن تبدع بأمهات الكتب كتب السلف، وأن تحفظ المتون الحديثية، وكذلك تحفظ المتون العقدية، وأن تجعل لك شيخا ترجع إليه في ذلك. واليوم يسر الله علينا، أعلم الناس، كنا نسمع دروس أهل العلم ونحن في بيوتنا، بل نراهم أمامنا وكأننا بين أيديهم. اسمع لأهل العلم الثقات، لكن إياك والسماع للمتعالمين وأهل البدع، وكذلك الذين جعلوا المواعظ من النكات ومن التمثيل ومن الأناشيد ومن ما شابه ذلك والقصص. لا، لا تسمع ولا تقرأ إلا للعلماء الربانيين من السابقين واللاحقين. وإذا علم الله عز وجل صدق النية وصدق الطوية، وأقبلت على الله بقلبك وقالبك ودعائك واستغفارك، فإن الله عز وجل سيجعل لك فرجا ومخرجا، وسيهيئ الله عز وجل لك عالما ناصحا يهديك السبيل والطريق. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وقال لعمران بن حصين أو حصين رضي الله عنه والد عمران: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم. هذا سائل يسأل يقول: يكثر في بعض المجالس في هذه الأيام من يتحدث في شأن الأمة ومصيرها، فماذا تنصحنا إذا حضرنا هذه المجالس؟ لا يتحدث في شأن الأمة إلا عالم رباني يبين أحكام الله، أو حاكم من حكام المسلمين يتحدث عن أمته وعن ماذا سيفعل بها وهكذا. أما نحن فلسنا من أهل هذا الشأن، نحن أمرنا الله بعبادته وطاعته، تعلم العلم والنصح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الدخول في السياسات وفي أقوال الصحف، والله يا أخوان بعض، مع الأسف أن بعض الناس إذا جلست إليه وجدت قناة من القنوات، والله لا تجد يعني عالما، ولا تجد طالب علم، ولا تجد مسلما على الفطرة، سلخته هذه القنوات على الفطرة. فإذا جلس عندك وإذا هو يخطط ويصوم ويحلل ماذا سيحصل لهذه الأمة بالمستقبل، وستهزم وسيدخل الكفرة إلى عمق دارها، وسيحصل لهذه الأمة نكسات. هو ليس نبي ينزل عليه وحي، وما أدري من أين استقى هذه المعلومات، إلا أنه أدمن النظر بين هذه القنوات نسأل الله العافية، فخرج بهذا القلب المريض الذي تشعب عليه ولا يستطيع أن يجمع شعثه. لا يجمع شعث القلب إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة ومجالسة أهل العلم والذكر. أما هذه الأمور فإنها تتشتت عليك قلبك ولا يجتمع عليك، وتموت وأنت لم تحصل، لم تنصر الأمة ولم تنتصر لنفسك بالعبادة. فاحذروا، احذروا مداومة النظر، بل احذروا النظر إلى هذه القنوات، وخاصة القنوات الأرجافية. هناك قنوات موجهة لبلادكم وتعلمون هذا جيدا، قنوات دفع لها المليارات من أجل هدم العقيدة، من أجل هدم السنة، من أجل هدم الأخلاق، من أجل إفساد المرأة، من أجل إفساد الفتيات، من أجل إفساد البنات، من أجل إفساد الرعية على الراعي، يأمرونه بالخروج والثورات وعدم السمع له والطاعة، ويزرعون بينهم البغضاء والأحقاد والعداوة حتى تكونوا كغيره. ممن حل بهم الدمار والشناء والتشريد والدماء. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تعيروا عقولكم وأسماعكم هؤلاء المغرضين، اتقوا الله يا مسلمين، خوف الله. أنتم الآن في زمن ليس هو الزمن الأول، نحن في زمن غزو، والله تغزى وأنت في عقر دارك، لكن أنت الذي تستطيع أن تدافع أو تستطيع أن تفتح صدرك لسهام الغزو والأعداء. افتح قلبك للأعداء وسمعك وبصرك، ثم عما قليل ستكون نسأل الله العافية في شر حالة من البعد عن الله وعن سنة رسول الله وعن معرفة منهج السلف الأمة وعن الأخلاق والفضائل، وتقع في الرذائل والحبائل. اتقوا الله يا معاشر المسلمين، جردوا أسماعكم إلا للحق، وأبصاركم وقلوبكم، وأبعدوا عن هذه الفضائيات المغرضة والفضائيات الرخيصة والفضائيات الشهوانية التي يعرض فيها ما يندله الجبين من العري والتفسر. نعم. هناك من يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ويتخذ ذلك منهجا في الدعوة إلى الله ولو لم يكن لديه علم، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ البلاغ يا أخوان نوعان، يقول أهل العلم التبليغ نوعان: تبليغ نصوص وتبليغ معاني. أما تبليغ النصوص فجائز، سمعت الليلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فبلغت هذا النص لزوجتك وبنتك وأختك، أنت على خير لأنك بلغت النص حرفيا. سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبلغته، أنت مأجور، ولك أجر من عمل به وبلغه. سمعت قول السلف أن وجوه أهل السنة تبيض وجوه أهل البدعة تسود، فبلغت، ما يقول هذا تبليغ نصوص. أما تبليغ المعاني فهو أن يقال لك: اشرح لنا سورة الإخلاص، قل هو الله، وأنت لا تعرف، فبدأت تشرح سورة الإخلاص، هذا إثم. وهذا الذي عناه الشيخ بالسؤال والسائل، بأن بعض الجماعات تدعو إلى تبليغ النصوص والمعاني بالعلم، حتى وقعوا في الشرك ووقعوا في الطوام ووقعوا يعني في الحقيقة في أمور يندى لها جبين. لهم أقوال والله يستحي المسلم أن يتكلم بها، بل لما عجزوا عن تبليغ النصوص وتبليغ المعاني حصروا القرآن في 10 سور، وحصروا الدين في 6 أصول، وقالوا: لا يبلغ الدين إلا عن هذا الطريق. هذا هدم الدين، هذا هدم الإسلام. وين الجهاد؟ وين الأمر بالمعروف؟ أين التوحيد بأنواعه؟ أين أركان الإيمان؟ أين كذا؟ أين كذا؟ فلا، الذي يعرف النصوص يبلغها، أما تبليغ المعاني فهو من شأن أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير. اللهم